يعني صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما التفرد هنا في الإخراج، إنما قلنا تفرد بإخراج مسلم حتى يعلم السامع بأن البخاري رحمة الله عليه لم يخرج هذا الحديث، ربما لأنه ليس على شرطه، وسيأتي بيان شرط البخاري وشرط مسلم وبيان ذلك في موضعه من وجوه الترجيح بين صحيح مسلم وصحيح البخاري. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: قوله بينما نحن جلوس، بينما هي بين ولكن زيدت ما فيها، والأصل بين نحن وما زيدت للتوكيد، وجلوس مبتدأ وخبره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجملة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خبر المبتدأ الذي هو جلوس. وقوله ذات يوم، ذات هنا تفيد النكرة أي في يوم من الأيام، وتستعمل ذات في اللغة على وجوه، فتارة تكون بمعنى صاحبة، إذا قلت مثلا ذات النطاقين أي صاحبة النطاقين، وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فذات هنا بمعنى إيه؟ ذات هنا بمعنى صاحبة. وأحيانا تأتي ذات اسما موصولا، وهذا في لغة طي، وهم قوم من العرب يستعملون ذات بمعنى التي، كما قال ابن مالك رحمه الله: وكالتي أيضا لديهم ذات، فمثلا يقولون بعت عليك بيتي ذات اشتريت، أي التي اشتريت. إذن فذات تكون أحيانا اسما موصولا بمعنى التي، لأنها مؤنث، وهذا في لغة طي وليس عاما. وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم، كما في جملة الحديث ذات يوم، وهذا أغلب ما تستعمل، أن ذات تكون نكرة لتدل على العموم. فقال ذات يوم أي في يوم من الأيام، ليس يوما محددا لكي يشمل كل، يعني يشمل أي يوم من الأيام، فهي نكرة أي ذات، وجاءت في سياق، جاءت هنا نكرة أي ذات، جاءت نكرة فأفادت العموم. قال إذ طمع علينا رجل، الرجل هنا مبهم، وهو رجل في شكله لكن حقيقته أنه ملك، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام كما في آخر الحديث، شديد بياض الثياب أي عليه ثياب شديدة البياض، شديد سواد الشعر أي أنه شاب، فشعره أسود وليس فيه شعر أبيض. قال لا يرى عليه أثر السفر، لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود، ليس فيه غبار ولا شعث السفر، ولهذا قال لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر في ذلك الوقت كان يرى عليه أثر السفر، فيكون أشعث الرأس مغبرا، ثيابه غير ثياب الحضر، لكن هذا لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، أي وليس من أهل المدينة المعروفين، فهو رجل غريب عن المدينة، ولذلك قال ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده، ليفيد الغاية، أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكد ذلك بقوله وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه أي كفي هذا الرجل على فخذيه، أي على فخذي هذا الرجل وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بأنه وضع كفيه على فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الراجح أنه وضع كفيه على فخذي نفسه، أي وضع السائل وهو جبريل عليه السلام كفيه على فخذيه أي على فخذي نفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على شدة الاحترام، وتلك هي الجلسة المستحبة لطالب العلم. وقال أي قال السائل الذي لا يعرفه أحد قال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله ليوهم أنه أعرابي، لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، وأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا تورية مستحبة وجائزة ولها أحكام تأتي بإذن الله تبارك وتعالى. فعندما قال السائل وهو جبريل عليه السلام يا محمد، إنما كان يوري أي لكي يوهم السامعين أنه أعرابي، لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم أي يقولون يا محمد، وأما أهل الحضر أي الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا ينادونه بوصف الرسالة أو النبوة يا نبي الله أو يا رسول الله. قال أخبرني عن الإسلام أي ما هو الإسلام، أخبرني عنه. فقال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تشهد أن تشهد أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك، فلا يكفي اللسان بل لا بد من اللسان والقلب. قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذه مسألة سوف تبسط في الشرح عند الحديث عن فوائد الحديث إن شاء الله تعالى، وهي مسألة مهمة أنه لا يكفي الإقرار باللسان أي قول اللسان، بل لا بد من اعتراف القلب وإقراره بذلك، لا بد من اللسان والقلب. وإعراب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه جملة اسمية منفية بلا التي لنفي الجنس، فلا هنا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإله اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وإلا الله وإلا أداة حصر، وخبر لا مقدر تقديره لا إله إلا الله حق، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. قال الشيخ هذه جملة اسمية منفية بلا التي لنفي الجنس، ونفي الجنس أعم النفي، واسمها إله لا إله، وخبرها محذوف والتقدير حق لا إله حق، وقوله إلا أداة حصر، والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر لا، ولذلك ترونه مرفوعا وعلامة رفعه الضمة لا إله إلا الله، وخبر لا حق وهو مرفوع أيضا. فلفظ الجلالة اسم الجلالة بدل من خبر لا وليس خبرها، لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات، فلفظ الجلالة والعياذ بالله لا نقول عنه نكرة، ف يقدر خبر لا محذوفا تقديره لا إله إلا الله حق، وأما لفظ الجلالة أو اسم الجلالة في لا إله إلا الله فلا نقول إنه خبر لا النافية للجنس، لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات، ولا يجوز أن نقول إن لفظ الجلالة يعني يدخل في هذا. فصارت الجملة فيها شيء محذوف وهو الخبر وتقديره حق، أي لا إله حق إلا الله عز وجل. وهناك آلهة لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حقة، وليس لها من حق الألوهية شيء، ويدل لذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهناك آلهة لكنها آلهة باطلة، وسيأتي أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ولا يجوز لك أن تختصر أو أن تقول كما يقول كثير من الناس بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، فهذا خطأ كبير. وهذا يعني من الأشياء التي زلت فيها أقدام كثير من المتكلمين في العقيدة، فهذا خطأ كبير، بل لا بد أن تبين، لأن هناك معبودات باطلة كثيرة، والله عز وجل بين ذلك، فقال تعالى مثلا: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. فأثبت الله عز وجل أن هناك آلهة من دون الله تعالى. فإذا قلت لا معبود إلا الله صارت هذه الآلهة كأنها مع الله عز وجل، أو كأنها تدخل في هذا المعنى. فإذا قلت، أو هو الجواب الصحيح، بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، خرجت كل المعبودات الباطلة والآلهة الباطلة، وهذا هو الواضح والبين في قول الله تعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قوله: وأن محمد رسول الله، أي وتشهد أن محمد رسول الله، ولم يقل إني رسول الله، مع أن السياق يقتضيه لأنه يخاطبه، لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيما. وقوله محمدا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل عليهم السلام، وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بقول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقوله: وأن محمدا رسول الله، رسول الله رسول بمعنى مرسل، والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، وأمر بتبليغه والعمل به. قال: وتقيم الصلاة، أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة. ومعظم هذه الجمل التي نمر عليها مرور الكرام ستأتي موضحة بينة، فيعني هذا يغني عن إعادتها إن شاء الله تعالى، فيعني ستشرح أو ستكون مبسوطة في كلام الشارح رحمة الله عليه. قال: وكلمة الصلاة تشمل الفريضة والنافلة، وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي، والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية تعبدا لله، وهي الذهب والفضة والماشية والخارج من الأرض وعروض التجارة. فخرج بذلك ما ليس واجبا أو ما لا تجب فيه الزكاة، فلا يدخل في هذا اللفظ. وتصوم رمضان، أي تمسك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأصل الصيام في اللغة الإمساك، ورمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال. وتحج البيت، أي تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص تعبدا لله تعالى إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. القائل صدقت هو جبريل صلى الله عليه وسلم، وهو السائل. فكيف يقول صدقت وهو السائل؟ لأن الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا، علم بأن هذا الرجل أصابه، وهو محل عجب. ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأله ويصدقه، لكن سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. شرح الأركان الخمس. أما الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهنا مسألة. قال: لماذا جعل هذان ركنا واحدا ولم يجعلا ركنين؟ لماذا جعل هذان ركنا واحدا ولم يجعل ركنين؟ يعني لماذا لم تكن شهادة أن لا إله إلا الله هي الركن الأول، وشهادة أن محمد رسول الله هي الركن الثاني، وقد جعلهما ركنا واحدا ولم يجعلهما ركنين؟ الجواب قال أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهر بذلك التلازم التام بين هاتين الجملتين، وهذا هو السر في كونهما ركنا واحدا، في كون هاتين الجملتين صارتا ركنا واحدا ولم تجعلا ركنين. أن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص لله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين. فاتحدت الجملتان حتى صارتا جملة واحد. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن يعتبر الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. وكلمة حق هذه مقصودة ومهمة، وذكرها هام جدا في هذا البيان. قال أن يعتبر الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. فلو قال أو لو قال أحدنا معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله أن يعتبر الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود إلا الله، هل يكفي هذا؟ لا يكفي، بل إن هذا خطأ بين. وإنما الصواب أن تذكر هذه الكلمة الطيبة المباركة التي لا تراها إلا عند علماء السنة رحمة الله على موتاهم، ونسأل الله أن يحفظ الأحياء منهم. قال وأشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي إقراره بقلبه للعجز. والشهادة باللسان لا تكفي، بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، ولكنهم يشهدون بألسنتهم فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلا ينفعهم، وهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول الله، والله يعلم إنه رسول الله، ولكنه سبحانه يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالشهادة باللسان لا تكفي، بل لا بد من عقد القلب على ذلك. ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق يتبين الجواب عن الإشكال التالي، وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، وقد سماها الله آلهة وسماها عابدوها آلهة. قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. فبتقدير الخبر في لا إله إلا الله نقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها باطلة، ليست آلهة حقا، وليس لها حق الألوهية من شيء، وكل ذلك بسبب تقدير الخبر. إلى هذا الحد يظهر أهمية هذا التقدير، وتظهر أهمية هذه الكلمة المهمة، وهي كلمة حق. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. فتقدير الخبر وهو كلمة حق، هذا التقدير يخرج جميع الآلهة الباطلة، ويدل لذلك قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا جاء مشرك إلى تمثال يعبده بأن يركع له ويسجد وينتحب ويخشع وربما يغمى عليه فعبادته باطلة ومعبوده باطل أيضا، وإنما ظهر بطلان ذلك بقولك في لا إله إلا الله أن تقول لا معبود إيه؟ ها؟ لا معبود حق. فكلمة حق هنا أخرجت كل المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وأظهرت بطلانها وأنها لا تستحق الألوهية في قليل ولا كثير، وإنما الذي يستحق الألوهية هو الله وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقوله إلا الله، الله علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، وهو أصل أسماء الله عز وجل، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له ولا يأتي تابعا للأسماء إلا في آية واحدة، وهي قول الله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، في مطلع سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. لكن اللفظ هنا أي لفظ الجلالة، اسم الجلالة الاسم الكريم الله الذي هو في بداية الآية، الله الاسم الكريم هنا بدل من العزيز وليست صفة، لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم. لأنك لو قلت إن لفظ الجلالة أو اسم الجلالة الله هنا أتى صفة للعزيز وجاء مجرورا، جاء الاسم مجرورا، لأن الصفة تأخذ حكم الموصوف، فإذا قلت ذلك صار الاسم تابعا للصفة، صار الاسم تابعا للصفة، أي صار الاسم العظيم تابعا لصفة العزة، فصار الاسم الله تابعا أو صفة للعزيز. وهذا يعني عكس أو يعني قلب لا يليق في حق هذا الاسم المبارك الكريم، بل يجوز العكس تماما. فالصواب أن نقول هنا كما قال الشيخ رحمة الله عليه أن اسم الجلالة الله أتى هنا بدلا من اسم العزيز، وطبعا يأخذ حكم المبدل، البدل يأخذ حكم المبدل منه، فأتى مجرورا بالكسرة الظاهرة. ذكر الشيخ رحمة الله عليه مسألة هامة وقال هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام، يعني شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال الجواب نعم، تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوذا، تعوذا يعني عياذا، ولياذا يعني لكي يلوذ وينجي نفسه، فقالها تعوذا أي لكي يحافظ على دمه ولكي يعصم دمه حتى لا يراق دمه، فإننا نعصم دمه وماله ولو ظننا أنه قالها كاذبا. ودليل ذلك قصة المشرك الذي أدركه أسامة بن زيد حين هرب المشرك، فلما أدركه أسامة بالسيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة ظنا أنه قالها تعوذا من القتل، أي قالها لئلا يقتل فقتله، فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يردد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، وجعل صلى الله عليه وسلم يردد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة فتمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم من شدة ما وجد، رضي الله تعالى عنه. إذن قال الشيخ رحمة الله عليه إذن نحن ليس لنا إلا الظاهر، حتى لو غلب على ظننا أنه قالها تعوذا فإنها تعصمه، نعم لو ارتد بعد ذلك قتلناه، وأذى يوجد من جنود الكفر إذا أثرهم المسلمون قالوا أسلمنا من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتل، فيسأل المجاهدون ويقولون هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا لا إله إلا الله أم لا؟ نقول حديث أسامة يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون، فإذا ظهر منهم ردة قتلوا، لأنهم بشهادة أن لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام. فإن كان الكافر يقول لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمد رسول الله فلا يكفيه ذلك حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعلى هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرد أن يقول لا إله إلا الله. فإذا كان يقولها لكنه ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله. وفي الحديث الشريف ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك يصير الكافر مسلما. وإذا كان مسلما وشهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وإنما اكتفي بلا إله إلا الله لأن هذا الميت يقر بأن محمدا رسول الله وليس عنده فيها إشكال. فهذه الكلمة المباركة إذا كان المسلم عنده، إذا كان الميت يقر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه نطق عند موته بلا إله إلا الله ولم يضف إليها محمد رسول الله، فيكفي ذلك لكي يدخل تحت هذا الوعد المبارك الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما في الحقيقة فإن الاكتفاء بلا إله إلا الله وحده لا يكفي، لأن الأدلة كلها تضيف شهادة أن محمد رسول الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك أضافها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك، بل جعلهما أي جعل الجملتين ركنا واحدا. قال شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة لله، ويسمى هذا النوع من التوحيد توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى أيضا بالتوحيد الطلبي أي المطلوب من العباد، وهو الذي ينجي من النار وهو الذي يدخل الجنة، هو الذي يدخل الجنة وينجي من النار. وليس كما يظن كثير من الناس بأن التوحيد أن يعترف المسلم بأن الله هو الذي خلقه ورزقه، فهذا الأمر من الأهمية بمكان، أن التوحيد المطلوب من العباد إنما هو توحيد الألوهية، وهو الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله رب العالمين من أجله الكتب من السماء. ولذلك فإن الكافرين يقرون بتوحيد الربوبية، وهذا الإقرار لا ينفعهم في شيء، بل لا بد من الإقرار بتوحيد الألوهية إذا أراد الرجل أو أراد صاحب ذلك أن ينجو بنفسه من عذاب النار. قال لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، إذن لا تعبد غير الله، فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله عز وجل فهو كاذب، إذ إن هذه الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل وطرد الرياء والفخر، وطرد الرياء والفخر وما أشبه ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله أي أن تشهد أنه رسول الله أي مرسله إلى الخلق، والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه،